بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أنس بن النضر النجاري رضي الله عنه. هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط، هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. ليس نرضى عيننا نو من قريب أو بعيد. أرأيت ذلك الكوكب الذي ما كاد يلمع في سماء الإسلام إلا قليلا حتى غيبته يد الردى، وهو أشد ما يكون تألقا وازدهارا، فلقد نمته أسرة من أعرق الأسر العربية حسبا، وأكرمها أما وأبا، وأوفاها برا بالعرب في الجاهلية، وأكثرها نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ذلكم هو الصحابي الأثير الشهيد أنس بن النضر النجاري. وحسب أنس بن النضر مجادة وكرامة وعزة أنه ورد فيه حديث شريف رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونزل فيه قرآن كريم يتلوه المؤمنون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويصلي به المتعبدون آناء الليل وأطراف النهار. أفبعد هذا الفخار من فخر تتطاول إليه أعناق الطامحين، أو تهفو إليه أفئدة المتطلعين؟ وهل فوق هذا السؤدد سؤدد يسعى إليه ذو الأحساب؟ وللحديث الذي ورد في أنس بن النضر قصة من روائع القصص، وللقرآن الذي نزل بحقه قصة تفوق القصة السابقة. أما قصة الحديث فهي أنه كانت لأنس بن النضر أخت جليلة القدر بين نساء العرب، مرموقة المنزلة في قومها، وهي الربيع بنت النضر المكنات بأم حارثة. وكان لأم حارثة هذه ابن في ميعة الصبا ورونق الشباب، قد كمل عقلا وحلا معشرا وسما خلقا ودينا. رآه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قبيل بدر، فنظر إليه في حنان ورفق وقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. فقال صلى الله عليه وسلم له: انظر ما تقول يا حارثة، فإن لكل قول حقيقة. فقال: يا رسول الله، لقد عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي بالقيام وأظمأت نهاري بالصيام، وكأني أنظر إلى أهل النار يتلظون بنارها ويتعاوون في جحيمها. ثم قال: ادع لي بالشهادة يا رسول الله. فدعا له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بها. لم يمض على ذلك اللقاء بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين فتى الفتيان إلا قليل حتى وقعت بدر، ونودي بالخيل، فكان حارثة أول فارس ركب، وكان أول قتيل استشهد. فجزعت عليه أمه الشيخة الثكلى أشد الجزع، وجاءت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: إن يكن حارثة في الجنة لم أبكي لفقده ولم أحزن لثكله، وإن يكن في النار بكيت عليه ما بقيت لي عيون تذرف وفؤاد يتحرق. فقال لها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إنها ليست بجنة واحدة يا أم حارثة، ولكنها جنان، وإن حارثة في الفردوس الأعلى. فرجعت العجوز الوقور الثاكل إلى بيتها، وجعلت تكفكف عبراتها وتكتم لوعاتها وتصبر نفسها وتتعزى بمواساة الناس لها. وبينما كانت السيدة النجارية تذوق من مرارة المعاناة ما تذوق، وتعاني من توفز المشاعر ما تعاني، استثارتها جارية لجماعة من أهل يثرب، فما كان منها

ثم مضى لا يلوي على شيء. قال سعد: فهممت أن ألحق به وأن أسلك سبيله وأفعل فعله، غير أني ما استطعت أن أعزم على ما عزم وأن أصنع ما صنع. ثم انجلت المعركة، وإذا بأنس بن النضر قد ثوى شهيدا على أرض أحد، وفيه 84 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم، وقد بلغ من كيد المشركين له أنهم مثلوا به ميتا مثلة قضت على معالمه، فما عرفه أحد إلا أخته أم حارثة، وإنما عرفته من بنانه. ولقد أكرم الله أنس بن النضر النجاري فأنزل فيه قرآنا تلاه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، وسيظل يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد أنزل الله فيه قوله جل وعز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ورد في أنس بن النضر حديث شريف، ونزل في حقه قرآن كريم: لمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد.